يقول كيف يحقق المسلم التوحيد ويستمر عليه بدون بدع وبدون إشراك؟ يعني تعلم، لا يحققه إلا تعلم ما هو التوحيد الصحيح وما هي مفسداته ونواقضه ومنقصاته، وهذا ولله الحمد موجود في كتب التوحيد الموثوقة ككتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتب العقيدة السلفية التي ألفها أئمة أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، لأن يتعلمها ويحذر مما يسمى بالتوحيد من كتب علماء المنطق وعلماء الجدل الذين التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية فقط، توحيد المطلوب هو توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة، وهذا هو الذي حصلت الخصومة فيه بين الأنبياء وبين المشركين قديما وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال هذا بين الموحدين والمشركين إلى أن تقوم الساعة. وأما توحيد الربوبية فإنه قل من يجحده في العالم، لأن الناس مفطورون على الإقرار بتوحيد الربوبية، حتى المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. نعم.